بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، سلام الله عليك. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. تطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلب، ودون احتمال الظلام عز ومنعة تخيرت أطراف الأسنة مركبا، ولما أبت أن تشرب الماء طيبا أمية لا ذاقت من الماء طيبا، رعى الله جسما بالسيوف مقطعا، رعى الله جسما بالسيوف مقطعا وقلبا على حر الظما متلهبا بنفس الذي وآسى أخاه بنفسه وقام بما سن الإخاء وأوجبا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكان لي أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، وكان لا يشتكي وجعا إلا عند برئه منه، وكان يفعل ما يقول، وكان إذا اعتراه أمرا نظر أيهما لله فأخذ به. هذه من حكم أمير المؤمنين. طبعا هذا الكتاب الشريف وهو نهج البلاغة الرصيد الضخم للإسلام للمسلمين، نهج البلاغة يشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول خطب الإمام علي، مجموع خطب الإمام أمير المؤمنين 289 خطبة. بالك يمي خوف، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني من نهج البلاغة رسائل الإمام، كتب الإمام، مراسلاته ويا الطغاة ويا الولاة ويا شايف بعض من نسميهم من يسموهم بالصحابة، على كل رسائل الإمام. هذا الفاصل يحتوي على 79 رسالة. أما الفصل الثالث هذا يسموه فصل الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين سلام الله عليه. مجموع الحكم والكلمات القصار 480 حكمة. أحيانا أقترح يعني من الشباب على الشباب وخلي يجربوا، مو بس يعني أقترح، خلي يجربوا هذه 480 حكمة، يعني الجملة لا تشتمل على أكثر من 20 كلمة، 10 كلمات، 5 كلمات، وربما 3 كلمات، 4 كلمات. لو يريد الشاب أن كل أسبوع يحفظ له حكمة، بالسنة كم حكمة؟ الكلام مو هنا ما كمل. هذا الشاب يعني أعطيه عهدا إذا حفظ له على الأقل 100 من هاي 480 حكمة يتحول إلى عالم، يتحول إلى حكيم، بعد يتحول إلى منطق، نطقه يتغير، أدبه يتغير، بلاغته تنفتح، لسانه تحل عقدته. إذا ولو ربع هذه الحكم 480 120 حكمة، هو بعد ذلك يشيك نفسه يشوف مو ذاك الأولي، تحول من ثرى إلى ثريا. اي نعم، ترك لنا أهل البيت مضامين وكنوز من العلم والمعرفة، لكن احنا اما كسالى، انا احكي عن نفسي طبعا ما اقول كسلان ليش. طيب هذه الحكمة التي قرأتها تحمل رقم 289، هاي الحكمة. الحكمة شنو؟ وكان لي أخ، تأملوا في الله، يعظمه في عيني صغر الدنيا. يذكر 5 صفات لهذا الأخ. إيش الأخ منه؟ نجي بعدين. يقول الإمام هذا الأخ يحمل هاي المواصفات 5. أولا صغر الدنيا بعينه، ثانيا لا يشكو وجعا إلا بعد برئه منه، ثالثا وكان يفعل شنو ما يقول، الرابعة وكان إذا اعتراه أمران ينظر أيهما كان لربه فيأخذ به. أخ أولا، ثانيا الدنيا صغيرة بعينه، ثالثا يفعل ما يقول، 4 أو قبلها لا يشكو وجع، ثم إذا اعتراه أمر. من هذا الأخ الذي أمير المؤمنين يقول وكان لي أخ في الله؟ شوف هذا الأخ، بعض الشراح لنهج البلاغة قالوا بأنه أبو ذر رضوان الله عليه، وبعضهم قالوا لا، الإمام يعطي صورة افتراضية لكل من هو في هذا الإطار، كل من تنطوي عليه هذه المواصفات. أنا وأنت نعتز بالأخوة، لكن الأخوة على أشكال، الإخوان أنواع. شوف الأخوة في مفهوم العرب أو المفهوم المتخلف، لكن مع الأسف يعمل به حتى اليوم. شنو هذه الأخوة المتخلفة؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا شفت بيد التوثية ويتضارب أنت اجفت وياه، إذا كان على حق أم على باطل. هذه عنجهية جاهلية صرف، أفسدها سحقها الإسلام، لكن للأسف من يدعون الثقافة والحضارة والمدنية والتقدم طبقوا هذه الأخوة الجاهلية مع الأسف، مع الأسف التعبير، بأمتن وأقدر مصادقها. مثلا في الحرب التي قادها طاغية على الجمهورية الإسلامية، ذول كلهم بأسلوب أعمى فقدوا بصائرهم وخلوا هذا الامتياز يقودهم، وهو شنو؟ انصر أخاك ظالما أو ما. الذي ما قدر وما طاح بيده قام يشيل حجاره ويقاتل حتى يثبت هاي الأخوة القذرة، أخوة عنصرية، أخوة عرقية، أخوة جاهلية. هذه الإسلام سحقها، سحقها شوف بالسنة الثانية للهجرة صارت واقعة بدر، وتدرون كلكم بدر وما حدث فيها، لكن أحد ليش أحد هالشكل نقول؟ ثمانية إخوة مع النبي، ثمانية إخوانهم مع شنو؟ الجاهلية، مع الجيش المحارب، مع المشرك، ثمانية. بمعنى هذا الذي مع النبي لو يسدد الرمية قد تضرب أخوه، هو ما عنده مانع. أضرب من هذا أقول لك، جابوا أسرى من المشركين، واحد من المسلمين من جانب النبي صاحل هذا المسلم الذي أسر المشرك، الأسير منه اسم أبو عزة أو أبو عزرة الجمحي. وإذا هذا الذي مع المسلمين، شوف خلي بالك النكتة لا تفوت، قال لهذا المجاهد، قال له أسيرك ضبط عليه لا يفلت، احكم قبضتك على أسيرك فإن أمه ثرية. هذا ما كان يدري أن هذا أخوه، تبين هذا أخوه. الأسير عاتبه صاح قال له أنا أخوه، هكذا تتصرف؟ بدل ما توصي بي تقول له أخنقة، قال له ألست أنا أخوك؟ جاوب، ليش الإسلام سحق العصبيات، جاوب قال كنت أخي ولكن الإسلام فرق بيني وبينك. أخوي تمام لكن الإسلام خلاني أنا بجانب وأنت بجانب. ليش؟ كل من يتحمل تبعات عمله ومعتقداته. قل ثمانية أخوة بعد أربعة ولد هنا آباؤهم هناك، أربعة ولد هناك آباؤهم هنا. ليش؟ لأن المسألة فوق كل الاعتبارات صداقة الله. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه شي يقول؟ يقول كان لي أخ منو إخوان أمير المؤمنين؟ طالب وعقيل وجعفر. لا، الإمام يقول مش دولة ولا غيرهم، كان لي أخ في الله. هذه الأخوة الرائدة والأخوة الصاعدة والأخوة الناجعة. دخل النبي، انتوا تقرون التاريخ الإسلام هاي بالمدارس بس مقرطوا فيها، سويها كلش مجملة حتى لا يعطون الأهمية للإمام علي. هذا التاريخ الجايف عندك بتاريخ الإسلام بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، أكو شنو؟ يوم المؤاخاة، يوم المؤاخاة. دخلوا مع النبي، سموهم المهاجرين، ما عندهم لا فلوس لا مال لا قرايب، واحد من هذا الصوب واحد من ذاك الصوب، واحد أسود واحد أبيض أحمر، واحد يحكي عربي واحد يحكي بلخي، وأشكال. لما إجوا مع النبي للمدينة غرباء، واحدهم ما عنده لا مال لا عريف لا قرابة، صفنون واحد يباوع. صاح النبي للأنصار، كل واحد من الأنصار يجر واحد من المهاجرين، يقول له إلزم إيده، هذا أخوك فناصفه ما عندك. الذي عنده أربع نخلات أنطى اثنين منها لهذا، وما عاف قال له هذا أخوه. شنو هذه؟ هاي الأخوة في الله. ولذلك أخو أخو من بطن واحدة من أم واحدة وأب واحد، تخاف تنطي كلمة من أسرارك، لكن واحد غريب لا يموت معك بقرابة من غير بلد من غير لغة، تعطي وتأتم على كل أسرارك وناموسك. ليش؟ هذا متدين، هذا لا ديني. شي يقول الأديب؟ يقول كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوك أبوه قد يجفوك. صافي الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. الأخ الذي يمكن الاعتماد عليه والابتهاج به الأخ في الله، شايف؟ وإلا مر عليكم بالأدب العربي، رواد الأدب سامعي هذا البيت، وأعتقد أن لامرئ القيس، ما أدري شي يقول هذا الشاعر، يقول وما أكثر الإخوان حين شنو تعدهم، ولكنهم في النائبات. شو تدور عليهم؟ ما في. ها شو واحد من ينشبح يدور له على واحد؟ ماكو. لكن اذا خرده صلوا على النبي. يوم من الأيام معاوية سمع هذا لغط سجال بالهذا المدير المكتب، ما ادري شو اسمه، المنظم او السكرتير او كذا، سمع سجال وجدل، صاح له للبواب قال له شنو القضية؟ قال له واحد جاي مهتلف مخربط لكن يبين بلاء مبرم. قال له شلون؟ قال له هذا يقول انا اخو الخليفة، يعني اخوك، وخلي ادخل. سأل معاوية للبواب قال له أنت كم سنة تشتغل هنا؟ قال له كذا من السنين. قال له قاتلك الله، ما تعرف ما عندي أخو نيلي أخو؟ قال له أدري، لكن كل ما أقول له يقول له أنا أخو الخليفة. قال له عجيب خليفة. دخل شاف مراحة هذا، سأل قال له أنت زعمت أنك أخي؟ قال له إيه أنا أخوك. قال له أنا عندي إخوان ثلاثة وراحة. قال له لا، أنا أخوك من آدم وحواء. هي طلعة حلوة، الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، ودخل من منطق مقبول. قال لأبويا آدم وأبوك. قال لمس يطيب هسه شتري. قال جئتك أطلب إغفي من أبوي. شوف، قال أولا أنت منين عرفت أن آدم خلف فلوس أو إغف؟ هاي واحدة. ثانيا إذا أريد أوزع إغف معاوية آدم على أولاده ما يبقى لك ولا عشر الفلس. لكن عمي أنت ملفلف جنبك، انطار شيء من المال قال له غوف. وما أكثر الإخوان حين تعدهم. وبعد ذلك يجي عامل الدنيا وحب الدنيا يخلي أخوة قائمة، حتى أن أحد الحكماء قال له ليش كم أخو عندك؟ قال 20. فسارع القوم إلى تهنئته. قال له لذول 20 وين يسكنون؟ قال بجيبي. شلون بجيبي؟ مد إيده طلع 20 درهم. قال ذول أخوتي. حتى أن يجاوبهم يقولهم دعوت أخي فولى مكفهرا ولبى درهمي لما دعوت. أخوي هذا، هذا من أعمته الدنيا، من أعمته الشهوات. وذول إذا نعوذ بالله ابتلوا بهذا العنوان، إذا أكو كتاب صغير الظاهر هو مطبوع عدة مرات يتكلم في تاريخ تركيا والسلاطين العثمانيين، يروون هناك بهذا الكتاب عن سليم ابن ياور. سليم ابن ياور العثماني هذا السلطان سليم ابن ياور اتزوج زوجة صربية عشقها من الصرب جميلة، فلما تزوجها رزق منها ولد، وهذه استحوذت علي المرأة بحكم وضعها وشكلها، استحوذت عليه ملكت كل مشاعره. يوم من الأيام دخل عليها بالقصر هذا سليم، سلطان سليم بن ياور. شنو قضيته؟ قالت لك أفكر بهذا الولد، هذا راح يخلوه بعدك يعطوه منصب، هذا ابنك إخوانك 6 إخوان سليم بن ياور. وإذا هذا دخل في ذهنه شلون يضمن الحكم الابن هذا من الصربية، دعا إخوان 6 وابن الكبير أعطاهم طعاما مسموما فماتوا في الحال. ستة إخوانا وابن. على أي حال الشاعر يقول: وإن حب الجاه يعمي ويصن، عروته وثيقة لا تنفصل. عبد الله ابن الزبير جاب له أخوه، أمر لأنه كان يتعاون مع الحجاج الجهة المقابلة، أمر بضربه ضربه أمام عينيه حتى انفصلت عظامه عن لحمه. هكذا الأخوة تسحق. المأمون هذا الذي حمل رأس أخوه الأمين عطاه 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار بخشيش إكرام لأن جاب لرأس أخوه. وعلى أي حال حينما تصل القضية إلى الخط الأحمر، المصالح، المناصب، شوفت هذا طاغية العراق لزم نسبان أزواج بنات قطع رؤوسهم بإيده، حكم منصب دنيا. وكان لي أخ، شوف المواصفات، أول صفة يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول هذا الأخ الذي يعطيه هالحجم في شعوري هو احتقاره للدنيا، يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. أنا أعظم فلان لكون هذا وضع المالي مؤسر، أعظم فلان لأن إلى موقع بالدولة خاف أحتاجه في اليوم، أعظم فلان إلى مصلحة تجارية يمه، أعظم ومرة أعظم فلان لأن مؤمن، لأن ولي من أولياء الله، ما إلى شغل بالدنيا وحطام الدنيا. هذا لما أعظم شرفي يستحق التعظيم. ليش؟ الإمام يقول يعظمه في عيني صغر الدنيا في عيني. أنا وأمثالي أيها الإخوة بحاجة إلى أن يوميا لما نقعد الصباح نستيقظ من الوسادة، أول ما نبدأ فعاليتنا ونشاطنا، أنا وأمثالي أقول نفضل أن أول ما ندعو: اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي. لأن هذه مشكلة، إذا ارتبط الإنسان حب الدنيا، ما نقول حب الآخرة لأن هذا صعب، لكن أوصانا الأئمة أيها الإخوة وتحدثوا بذلك مرارا، الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يقول بأبيه وأمه: من طلب الآخرة ربما أصاب الدنيا معها، ومن طلب الدنيا خسر الآخرة وربما خسر الدنيا. شايف؟ هذا الذي يهجر الدنيا وما يعير لها أهمية ربما هي تجي كما حدث للإمام علي سلام الله عليه، بالروايات الدنيا تأتيه على صورة جميلة ويصيح: إليك عني يا دنيا فقد طلقتك 3 لا رجعة لي فيك يا صفراء يا بيضاء ذهب غر غيري. هذا الذي يطلب الآخرة ربما تجي الدنيا. شيخ مرتضى الأنصاري شبابنا على الأكثر أو تعرفوه كلكم، شيخ مرتضى الأنصاري أحد الزعامات الفقهية وباني من بنات حوزة النجف، يعني بعد الشيخ الطوسي. شيخ مرتضى الأنصاري تجي الأموال، ذاك اليوم أذربيجان كانت هي الممول الأول للعالم الشيعي، هاي أذربيجان، هاي باكو وماكو كذا. تجي الأموال من الذهب والفضة، لكن هو ثوب قيمة درهمية ولا يمس، كان بإمكانه يدخرها ويعطيها لأولاده يشترون بها فنادق سوبر تنكرات ما أعرف إيش وداع بناية. لا شوف الإمام الحسين، شوف كلمته، من طلب الآخرة ربما أصاب الدنيا. فاليوم شيخ مرتضى الأنصاري بدايات حياته العلمية راح إلى مسجد الكوفة ويا زميل إلى لا يقل عنه علما، لا يقل عنه لا فقها لا أصولا، يعني ند. صار الظهر قال للشيخ الأنصاري ايش نتغدى، قال نتغدى شوف فتشي. قال لأنا عندي 10 فلوس، هذه 10 فلوس قرصتين خبز، واحدة إلك واحدة إلي. قال لو الإيدام خبز خاني ناكله، قال لا ما عندي، هاك هاي 10 فلوس روح جيب قرصتين خبز بعد إيدام ما أدري شنو غموس أنا ما أعرف ما عندي، هو هاي الخبز أنا أكلها. راح جاب قرصتين خبز وشوية دبس، دبس شو تسمون الدبس، هو دبس دبس. قال لهذا بيش اشتراته، قال له 10 فلوس خب مالك هاي قرصتي خب، قال له والدبس منين لك فلوسه، قال له هم يوم الخميس يجون المسجد الكوفة عطلة، قال له أخذت من البقال دين على الأسبوع القادم أعطيه، قال له وهل تضمن البقاء لنفسك للأسبوع القادم، قال له على كل أنا أنطيه ما اهتم. أخذ القرصة الخالية، قال له أنا هذا الدبس ما أبوك أنت، أنا أكل الخبز الخالية مرة السنين، ذاك راح بغير عالم وانتقل إلى بلاد والأنصار صعد صعد، من طلب الآخرة ربما أصاب الدنيا، صعد صعد شيخ مرتضى وصل إلى حيث وصل، زميل ذاك الذي هو وياه بنفس المستوى وجه له رسالة أن تعال أنا وياك درسنا سواء، معلوماتنا سواء، درجاتنا سواء، شو أنت صعدت وأنا ظليت منسي متروك. جاوب قال الذي نساك الدبس، هذا الدبس هو الذي خلاك صرت مجهول. يعني نسأل الله، سأنا وما أبرئ نفسي، بس خربتنا الدنيا، أنا أقول لك الدنيا خربتنا كل أصنافنا وكل طبقاتنا وكل خربتنا الدنيا. حب الدنيا، الإمام الصادق يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، فتشوف أنا أركض أنت تركض، ساعة يقتلنا الأسد ليش ساعة. فيدخل واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي يا أبا عبد الله ما لي أرى نفسي مغموما؟ الإمام قال له أخرج حب الدنيا من قلبك يذهب همك، أخرج حب الدنيا من قلبك يذهب. فعلا الذي واحد آخر يجي للإمام الهادي قل أنا الآمال والهموم كادت أن تطرحني، قال الإمام أعلمك آية دائما اقرأها بالك يهدأ. قال له شنو؟ قال له اقرأ هذه الآية، فوالله لو أن أهل الأرض قرأوها لما أصابهم هم أو غم. قال له شنو من آية؟ قال له هاي لكي لا تأسوا شنو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هاي مرينا بيها أنا وياك، نطلع من دائرة أنت فرحان وأنا حزين لأن أنت رابح وأنا خاسر، أشو بعد أسبوع تبدلت الآية صارت النتيجة عكسية، فكم من رابح شعر بأنه خاسر وكم من خاسر بالعكس. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قاعد وياي بالسيارة نتعدل، شوف سيدنا هاي القسيمة الآن طونياها بهالقد ما أخذت، جاهل ما أفهم. شوف هاي، قلت لو ظليت جوعان؟ قال لا. ظليت بلا ملابس؟ بلا. قال لا. قلت لك علي من هذه وعلي؟ لكي لا تأسوا على ما فاتك وعلى. وكان لي أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه بعد. يقول الإمام وكان لا يشكو وجعا، صيب آلام صيب أمراض ساكت ما يحكي. ليش ما يحكي؟ يرى، شوف الروايات تقول أن إبراهيم النبي إبراهيم خليل الله أصيب بمرض عضال، فيجي جبرائيل يقول له شنو الذي تريد بل حتى أوصل الرسالة. قال له شنو؟ قال علمه بحالي يغنيه عن سؤال. أبو ذر رضوان الله عليه كان مريضا، سألوه نجيب لك طبيب؟ قال لا، الطبيب هو الذي أمرك. ثم وضع يده على صدره وهو يقرأ وإذا مرضت فهو يشفي. زين، لا يشكو وجعا إلا عند برئه من بعد، وكان يفعل ما يقول. وكان يفعل ما يقول. شنو الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فد يوم الهذلي مر على المنصور الدوانيقي، شاف الهذلي، هذلي الشاعر معروف، مر على المنصور الدوانيقي قال له اطلع وياي خلي نفطر نعس. نعس يعني يقوم بمثلا استطلاع سري قبل الحكام، خو ما يطلعون مثل الساعة هاي السيارات والحماية والويوي وما ادري شنو كذا، طلعون شيء يفقدون الأمور كذا، يغير ربما أثوابه وصارت قضايا في هذا، ماكو وقت الساعة، راح الوقت. فتمشى ويا المنصور ويا الهذلي وشافوا هنا. فد مرة استفز الهذلي قال له أصلح الله الخليفة هذا البيت؟ شوف هذا مبنى البيت. قال له إيه شنو؟ قال له هذا بيت عاتكة بنت صفية الذي قال فيه الشاعر يا بيت عاتكة التي أتغزل خوف العدا وبه الفؤاد موجل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. وعبروا. لما رجع المنصور ظلت هذه باله، شنو الربط بيت عاتكة؟ شنو يا بيت عاتكة؟ هذا لازم عند حسبه. ود على أحد الأدباء أو الخبراء قال له تعال أنا عندي دالغة حليها. قال له شنو؟ قال له أنا أتمشى ويا الهذلي. شو هذا رأسا؟ قال لي هذا بيت من؟ بيت من؟ بيت عاتكة. قرأ هذه الأبيات يا بيت عاتكة التي أتغزل رأسا. قال له أوقف أصلح الله الخليفة، أنت أم واعد هذا بشيء؟ تفكر. قال له إيه أنا هذا انطيت قول. قلت له إن شنو ربطه بالقصيدة وبيت عاتكة؟ قال له دق القصيدة. وصل للبيت السابع شنو؟ وأراك تفعل ما تقول وبعضهم ما بقل لسان يقول ما لا يفعل لما تقولون ما لا تفعلون وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مبق اللسان يقول ما لا يفعل. المصيبة هنا، احنا نأمر ولكن لم نأتمر، نعطي التعليمات بس احنا نخالف التعليمات. يجي هذا النائب الحاكم يطلق الوعود، وهذا قولك لي حساب، ثم لما يجي ويستلم المنصب والناس تصوت له سحق ذلك كله بأقدام. كبر بقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أترك بقية هذه المواصفات. إذا جعل الله الأخوة بيننا في الله إن شاء الله. والله عز وجل شي سمي الأخوة في الله؟ سميها شنو؟ نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. سمى الأخوة نعمة، بنعمته إخوانا. هذا يوم المؤاخاة صفوا العدد، إجا متناسب، واحد بواحد مهاجر الأنصار، واحد ظل من المهاجرين من علي بن أبي طالب. فقال الإمام علي يا رسول الله ما آخيت بيني وبين أحد. قال انطيني إيدك أنت أخي ووصي وقاضي ديني. يقول صفي الدين الحلي صفي الدين الحلي يخاطب الإمام علي: جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد. إلى أن يجي زاهد حاكم ثم يقول: أنت صنو النبي والصهر والصن والأخ المستجاد. لو رأى مثلك النبي لأخاه وإلا فأخطأ الانتقاد. جسد الإمام علي روح الأخوة الجميل ليلة المبيت على فراش رسول الله. قلت نام و شنو جواب الإمام؟ قال: تسلمن يا رسول الله؟ أنت تسلم؟ قال: نعم. قال: روحي لروحك الفدا وجسمي لجسمك الوقا. نزلت الأوامر ومن الناس الآية: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صاروا يتباهون بأخوة الإمام مع النبي. الملائكة: باها به الرحمن أملاك السماء لما انثنى من برج أحمد يهجع. بعد هذا الموقف الأخوي ما شاهد التاريخ أخوة مماثلة إلا يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اجت أخوة مماثلة، وهو شنو؟ موقف أبي الفضل من أبي عبد الله الحسين. صبح الحسين الصبح، جمع بني هاشم 17 واحد، أصغرهم القاسم لم يدب الشعر في ذقنه، أكبرهم منه أبو الفضل العباس. جمعهم الحسين بخيمته، اختلى بهم وكان يتحدث إليهم، وعيونهم كلهم بعين الحسين، يعني إصغاء كامل. والحوراء زينب على الباب، باب الخيمة، وإذا يصيح الشمر: أين بنو أختنا؟ ويعني خولك وهي كلاب كذا، أين بنو أختنا؟ ما جاوب العباس الحسين. أهل البيت هم دعاة الديمقراطية. ديمقراطية الطبيعية هي عدا أهل البيت. الحسين عليه السلام جل قال: أبا الفضل أجبه ولو كان فاسقا، فإنه بعض أخواله. روح شوف، ما عندنا انغلاق. أهل البيت يستمعون للرأي الآخر، ملحد تشوف أم الإمام الصادق قاعد يسولف وياه. على أي حال، واختلاف الرأي لا يفسد للود. قال الإمام: شوف ايش يريد. راح أبو الفاضل وإذا يقول له: هذا كتاب من الأمير يزيد، هو التعبير يعني، يأمرني أن أجعلك قائدا على هذا الجيش واترك أخاك الحسين. قال العباس: أنت تقرأ القرآن؟ قال لي. قال له: مو الآية واضحة وصريحة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذول ظلمة. لكن تعال معي وأبني لك خيمة إلى جنب خيمة أخي الحسين. تعال اسمع مني. شي جاوب؟ ما جاوب كلمة واحدة ما خرج. ألوى عنان جواده. العباس قال له شوف، دعوتني إلى النار ودعوتك إلى الجنة، تختار النار على الجنة صفقة خاسرة تافهة. رجع أبو الفضل العباس. هسه شنو الذي صار؟ الذي صار عن بني هاشم ينتظرون النتيجة، وكان على أبي الفضل أن يدخل عليهم ويخبرهم، لكن إجت العقيلة زينب. أول ما هي واجهت أبا الفاضل مضطربة، وإذا بالعباس يقولها عيناك لا يصفر لونك. يعني ليكون تصورين واحد يأخذني من أخوي، عيناك لا يصفر لونك، شحدهم يا زينب يزحمولك. صاحت يا عباس ريض لي على هونك، شعدهم اعداكم يندهونك، لما شفتهم يحاجونك، لما شفتهم يحاجونك، لون تغير وحد لونك، اخاف من اخيك ياخذونك. شي يقولها؟ يقولها يا زينب جيت ظلين اروح واخلي عضيد الاحسين، وعناك لو تنقلب صوبيا اردها بشمالي دون اليمين، لابد يدي انا ما تشوفين دونك يسوي بالميادين. صاحت انا بشيمتك لنقول مدري، انا خايف انا خايف ينتك ستري. لذلك يقول الإمام زين العابدي يوم وصلنا كربلاء بالأربعين، جاءت عمتي زينب قالت لي يا ابن أخي دلني على نهر العلقم، دليني على نهر العلقم المن ترحيم. قالت إلى أخي يا ابن الفضل العباس أنا رايح العباس جعد ورج مجفوف فوق زند، وقل ترى زينب بشدة، قل تعتبين يا زينب علي يا أبا الفاضل، تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي ووالدي، أنا وين راسي وهايا يا ندي يا عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا سلبوني. اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان. واكحل نواظرنا بطلعته. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المعظم والمشهد والجمع المشرف ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين. اللهم أيد وسدد حماة ديننا ومراجعنا العظام الماضين من مراجعنا، خصوصا إمام الأمة الراحل، اللهم زده مجدا بعد مجد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، خصوصا أموات المؤسسين، أموات المستمعين، إلى أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.